وفر في الشوق على بعدك كان املي تحفظ عهدك اتاري حنيت لعويدك وشغل في البال صفر في الشوق على بعدك كان املي تحفظ عهدك اتاري حنيت لعويدك وشغل في البال ليلي نهاري من كتر ناري ليلي نهاري من كتر ناري أصبر وأداري وأطوي فأماري ليلي نهاري من كتر ناري أصبر وأداري مع تحيات محمد علي رمضان.